كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والندى وأل. بل هو يعتبر كتابي أنا، لكنني أنا الذي استعرته من المكتبة العامة. أنسيت يا أديب أنني التي أشرت عليه باستعارته من المكتبة العامة؟ على أي حال ستقرأينه بعدما أنتهي من قراءته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي كتاب هذا الذي تتسابقان إلى قراءته أيها الأحباب؟ إنه كتاب تاريخ يا أستاذ أحمد. نعم، ولقد استعرته صباح اليوم من المكتبة العامة. لكنني أنا التي أشرت عليك باستعارته. حسنا حسنا، وما اسمه؟ اسمه أم المؤمنين. عظيم عظيم جدا، أم المؤمنين. أليست أم المؤمنين هي السيدة عائشة بنت أبي بكر يا أستاذ؟ نعم يا ولدي، وبعد أن عرفت بأم المؤمنين صارت كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعرفن أيضا بأم المؤمنين. إذن هي أول من عرف بأم المؤمنين. نعم، ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج قبلها السيدة خديجة بنت خويلد، إلا أنها لم تعرف به. لقد اشتقنا حقا لقراءة هذا الكتاب، وقد أصبتما في اختيار الموضوع. موضوع الكتاب وموضوع درس اليوم أيضا. كيف؟ قول لي، ماذا يعني لفظ أم المؤمنين؟ إنه اسم السيدة عائشة بنت أبي بكر، وبالتحديد هو اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ماذا قلت يا سلوى؟ قلت إن أم المؤمنين هو اسم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. اسم؟ لا يا سلوى، لا تقولي إن أم المؤمنين هو اسم، ولكنه في الحقيقة اسم زوجة النبي. اسمع يا أحبائي، إذا قلت لسلوى المحبة للعلم، أنت يا سلوى أم المعرفة، وإذا قلت لأديب وهو ذكي جدا، أنت يا أديب أبو الذكاء مثلا. فهل أم المعرفة هو الاسم الحقيقي لسلوى؟ كلا. وهل أبو الذكاء سيكون هو الاسم الحقيقي لأديب؟ كلا. إذن ماذا يكون أم المعرفة وأبو الذكاء وأم المؤمنين وأبو الفوارس؟ ماذا يكون يا أستاذ؟ أتعرفان أبا بكر الصديق؟ نعم، هو أول الخلفاء الراشدين وأبو السيدة عائشة. وقبل ذلك ماذا كان اسمه؟ كان اسمه أبا بكر، بل أطلق عليه أبو بكر بعد إسلامه. أما قبل ذلك فكان اسمه عبد الله بن أبي قحافة. ولماذا أطلقوا عليه أبا بكر بعد إسلامه؟ لأنه كان أول من بكر ودخل في الإسلام. ألهذا سمي أبا بكر؟ ولهذا كني بأبي بكر. كني بأبي بكر؟ إذن أبو بكر كنيته. نعم، أبو بكر كنية وهي كنيته. وأبو الفوارس كنية لعنترة الفارس الكبير. هو كذلك. وأيضا أبو الذكاء وأم المعرفة وأم الخير. هو كذلك يا أديب. إذن الكنية تبدأ بأب أو بأم. أسمعتما من قبل أحدا يقال له أخو الإسلام؟ نعم، أخو الإسلام. أخو الإسلام كنية أيضا. نعم، وهو تعظيم لمن توجه إليه هذه الكنية أو غيرها من الكنى. أي الكنية تبدأ بأب أو أم أو أخ. وكذلك نقول عن ابن وبنت، كابن الأعرابي النحوي الكبير وكبنت البادية. إذن الكنية هي ما يقصد بها التعظيم لصاحبها، وتبدأ بأب مثل أبو بكر، أو تبدأ بأم مثل أم المؤمنين، أو تبدأ بأخ مثل أخو الإسلام، أو تبدأ بابن مثل ابن الأعرابي، أو تبدأ ببنت مثل بنت البادية. بارك الله فيكما. هذه هي الكنية في اللغة العربية. لقد حفظتها تماما. أب، أم، أخ، ابن، بنت. أحمد، أنت قلت عن أبي بكر رضي الله عنه إن اسمه الحقيقي عبد الله بن أبي قحافة. نعم يا بنيتي. ولم تذكر كلمة الصديق. حقا، إنه رضي الله عنه مشهور بالصديق، شهرته بأبي بكر. أصبتما، وهذا ما كنت سأحدثكما فيه. كلمة الصديق؟ نعم، كلمة الصديق لقب بها رضي الله تعالى عنه لأنه بادر بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة حرجة، وبخاصة في حادثة الإسراء والمعراج. إذن كلمة الصديق لقب. نعم، الصديق لقب، وكذلك زين العابدين والخليفة وأمير المؤمنين. الصديق زين العابدين، الخليفة أمير المؤمنين، وكذلك أنف الناقة. أنف الناقة؟ نعم، لأن اللقب كما ترون هو كلمة تطلق على شخص بقصد المدح أو الذم. بارك الله فيك. حقا يقصد باللقب مدح صاحبه أو ذمه. المدح مثل الصديق وزين العابدين وأمير المؤمنين، والذم مثل ألف الناقة. تماما يا ولدي. هذا بالنسبة للكنية واللقب، فماذا عن الاسم؟ الاسم يا أحبائي هو ما ليس كنية ولا لقبا، مثل سلوى، أديب، سميح، أحمد. هذا حق يا ولدي. أحيانا أقرأ يا أستاذ الصديق أبو بكر، وأحيانا أبو بكر الصديق. هنا اجتمع اللقب والكنية معا. نعم، ويحدث هذا كثيرا، فإذا اجتمع اللقب والكنية يمكن تقديم أي منهما على الآخر، فنقول أبو بكر الصديق أو الصديق أبو بكر أو ابن العربي الحاكمي أو الحاكمي ابن العربي. نعم، ابن العربي الحاتمي أو الحاتمي ابن العربي، ذلك العالم الفقيه الكبير. إذن إذا اجتمع اللقب والكنية جاز تقديم أو تأخير أيهما على الآخر، وماذا لو اجتمع الاسم واللقب معا؟ أتذكران يا أحبائي لقب أنف الناقة؟ نعم، وهو لقب مقصود به الذم. صاحب هذا اللقب اسمه زيد، فيقال زيد أنف الناقة، ولا يقال أنف الناقة زيد. إذن الاسم يسبق اللقب. نعم، دائما الاسم يسبق اللقب إذا اجتمع اللقب والاسم معا. زيد أنف الناقة، زيد أنف الناقة. أستاذ، وعند اجتماع الاسم والكنية معا كيف يكون إعرابهما؟ أولهما يكون بحسب موقعه الإعرابي، والثاني بدل منه. كيف؟ أقول جاء أبو الفوارس عنطرة. أبو الفوارس فاعل مرفوع بالواو، وعنطرة بدل من الفاعل الكنية. هذا صحيح. وإذا قلت رأيت أبا الفوارس عنطرة، هنا هنا أبا الفوارس مفعول به ومنصوب بالألف، وعنطرة بدل من المفعول الكنية. أصبت يا أديب يا ولدي. وإذا قدمنا الاسم على الكنية وقلنا جاء عنطرة أبو الفوارس، فسيكون عنطرة فاعلا مرفوعا بالضمة، والكنية أبو الفوارس بدلا من فاعل الاسم. نعم، هذا صحيح جدا. ورأيت عنطرة أبا الفوارس، الاسم فيه مفعول به منصوب بالفتحة، والكنية أبا الفوارس بدل من الاسم منصوب بالألف. بارك الله فيكما، هذا مضبوط جدا. لقد عرفنا ما كان يشغل بالنا كثيرا، عرفنا الفرق بين الاسم والكنية واللقب. نشكرك يا أستاذ. تفضل يا أستاذ، هذا الكوب من عصير العنب. بل أنا الذي أشكركما أولا على حسن فهمكما، وثانيا على هذا العصير، فأنا أحب العنب وعصير العنب، وأحب أيضا مربى العنب. مربى العنب؟ نعم، كما أحب مربيات عديدة الأنواع أيضا، وكذلك العصير يا أستاذ. نعم نعم، لقد ذكرتني. ألا تعرفان أن العنب أيضا يؤكل طازجا، وهو عنب الكرم، كما يؤكل مجففا وهو الزبيب؟ نعم، إنني أحب العنب المجفف الزبيب. والعنب اسم يطلق على أكثر من نبات، فهناك عنب الكرم الذي شربنا اليوم عصيره، وهناك أيضا عنب الثعلب وهو يستعمل في الطب، وكذلك يوجد ما يسمى عنب الحية. عنب الحية؟ نعم يا ولدي، وهو عشب يستخدم في الطب أيضا، وهناك كذلك عنب الدب. أسماء عجيبة. وعنب الدب نبات يستعمل أيضا في الطب، ويستعمل كذلك